يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فهذه ليلة الأربعاء الموافقة للثامن عشر من شهر ذي الحجة لعام 31,400 لهجرة الخليل المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافقة للرابع والعشرين من شهر نوفمبر لعام 10,200 للميلاد. وقبل أن أبدأ ولأن نسيت فلا أنسى أن أهنئ أحبتي بعيد الأضحى، فكل عام أنتم بخير وحمد الله على سلامتكم وعودا حميدا. ما شاء الله شايف الوجوه نضرة والأجسام فحلة ما شاء الله من أكل اللحمة والفتة، ما شاء الله ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك. ولكني أخشى أن تكون الدهنة ليست على مخكم، فالله المستعان. علوم كما هو معهود في كل محاضرة أبدأ بتكريم الإخوة والأخوات الذين قدموا بحوث ومشاركات، ولكن الدهون والليات عكروا صف المشاركات فلم تأتي مشاركة البطة أو باللحمة البتة يعني، فالله المستعان. فيش مشاركات أبدا جيت لا من الرجال ولا من النساء، فالحمد لله. هذا العموم كما قلت آنفا أن الرجل أو المعلم بالمتعلمين تعلو همته بهمتهم وتسفل بسفول همتهم، فما شاء الله أنتم من شأنكم أنكم تعلون الهمم حتى رفعتمونا في السماء، فجزاكم الله خيرا فالحمد لله على كل حال. وللأسف هطنشوا هطنش، وده الظاهر يعني والغالب. علموا موعدنا في هذه الليلة مع غزوة أحد، وهي في الكتاب المقرر في صفحة 107، يعني بالعربي 607. طيب الطبعة الجديدة، الطبعة القديمة كام؟ غزوة أحد، فصل 9 غزوة أحد. في الطبعة القديمة صفحات كام؟ فيش؟ مش موجودة؟ كام؟ 463 بالعربي، 463. طيب احنا قلنا ان من اهم الاشياء التي نتكلم عنها في الغزوة تاريخ الغزوة وسبب الغزوة والفريقان المتقاتلان نتائج الغزوة والدروس والعبر المستفادة من الغزوة. فغزوة أحد كانت يوم السبت في شهر شوال من السنة الثالثة من الهجرة، وسببها إرادة المشركين أخذ الثأر لقتلاهم يوم بدر. المشركين عايزين يأخذوا إيه؟ يأخذوا الطار. ذلك أن أبا سفيان لما رجع بالعير قال: جمع من كبار قريش يا معشر قريش، إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم، فاعنونا بهذا المال على حربه. فأجابوا لذلك، وكانت 1000 بعير والمال 50,000 دينار. طيب، فصاروا يجمعون الجموع لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، واستنفروا حلفاءهم من الأحابيش والقبائل المنتشرة حول مكة، وخرجوا من مكة يوم الخميس من شوال، وخرجوا معهم ما جمعوا من أسلحة ونساء يضربن بالدفوف حتى يذكروهم بيوم بدر ويحثوهم على القتال وحتى لا يفروا. فخرجوا 3000 مقاتل، خرجوا 3000 مقاتل. وكان العباس رضي الله عنه وارضاه عم النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب للنبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما جرى، وأعطاه لرجل من بني غفار، فأوصله الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأه عليه أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه، فاستكتمه الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيه. يعني الرسول قال لأبي رضي الله عنه: ما تقولش لحد عن اللي في الرسالة دي. استكتمه، قال له ايه؟ اكتم هذا الكلام. واضح؟ وسنأخذ العبر والدروس المستفادة من هذا. وشاع خبر قريش ومسيرا في الناس، وأرجفت اليهود والمنافقون، ووصل المشركون ظاهر المدينة، وباتت وجوه الأوس والخزرج ليلة الجمعة عليها السلاح في المسجد بباب الرسول صلى الله عليه وسلم، خوفا من بيات المشركين، وحرست المدينة حتى أصبحوا. رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة رؤيا، فلما أصبح قال: إني والله قد رأيت خيرا، رأيت بقرا تذبح، ورأيت في ذباب سيفي ثلما، يعني ثقب يعني خر، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة. طب تأويل الرؤية دي إيه؟ قال: فأما البقر فناس من أصحابي يقتلون، وأما الثلم الذي أريت في سيفي فهو رجل من أهل بيتي يقتل، وهو حمزة رضي الله عنه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في رؤياي أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين، ورأيت فيها بقرا والله خير، فإذا هم المؤمنون يوم أحد. ثم استشار أصحابه رضي الله عنهم وقال: إن رأيتم أن تقيموا بالمدينة ونجعل النساء والذرية في الأقام، فإن أقاموا أقاموا بشر مقام، وإن دخلوا علينا قاتلناهم في الأزقة فنحن أعلم بها منهم. ورموا من فوق الصياصي والآطام، وكان هذا الرأي هو رأي الأكابر من المهاجرين والأنصار. وكان عبد الله بن أبي يرى رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقاتل جوا المدينة ما يخرجش بره، فقال جماعة من المسلمين أغلبهم من الأحداث يعني صغيري السن لم يشهدوا بدرا، يعني شباب، وتعرفين حمية الشباب، فهذه الحمية دائما لو لم ترشد تأتي بشر، دائما الحمية لو لم يكن هناك عقل يحكمهم يأتون بالويلات، نسأل الله العفو والعافية. فهؤلاء الأحداث الذين لم يشهدوا بدرا وطلبوا الشهادة وأحبوا لقاء العدو قالوا يا رسول الله اخرج بنا إلى أعدائنا لا يرون أنا جبلنا عليهم أو جبلنا عنهم، عشان ما يفكروش نحن إيه جبنا وقاعدين في البيوت بنستناهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرى من حال من إلحاحهم كاره، ولما أروا ذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة بالناس فوعظهم وأمرهم بالجد والاجتهاد، ففرحوا بالشخوص إلى عدوهم وكره ذلك المخرج آخرون. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس العصر وقد حشدوا وحضر أهل العوالي الأماكن البعيدة عن المدينة وأطراف المدينة، ورفعوا النساء في الآطام يعني في الأماكن المرتفعة حول المدينة، ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم بيته، فجاء سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وهما من أسياد الأنصار وقال استكرهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فردوا الأمر إليه، يعني يقول للشباب أنتم كده عملتم أمر وكأنكم أجبرتم الرسول على القتال، سوي اللي هو عايزه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد لبس لأمته أي الدرع وتقلد سيفه، خلاص لبس لبس الإيه الحرب والجهاد، فندموا على ما صنعوا فقالوا ما كان لنا أن نخالفك فاصنع ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه قرابة 1000 رجل، فلما وصلوا إلى مكان بين المدينة وأحد يدعى الشوف انخزل عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، رجع ب300 من أصحابه وقال أطاعهم وعصاني. يتكلم عليه الصلاة والسلام هو أطاع الشباب وعصاني، على ما نقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس؟ فحثهم على الرجوع فرجع من اتبعه من قومه من أهل النفاق والشك. طيب فتخيلوا لما يرجع بثلث الجيش فهو أصلا خارج ليه من أصله، ما كان مرضاش يخرج، لكن هو خرج أراد أن يبلبل الجيش ويزرع الفتنة في الجيش ويضعف من المسلمين. وفي الطريق استعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيش، فكان قد خرج مع الرجال ببضع الغلمان الذين لا طاقة لهم بالجهاد وإنما رغبة في الجهاد وحبا في الشهادة في سبيل الله، فردهم النبي صلى الله عليه وسلم لصغر سنهم. وكان ممن رد سمرة ابن جندب ورافع ابن خديج رضي الله عنهما وهم أبناء 15 سنة. فقيل له: يا رسول الله، إن رافعا رجل رام، يعني يجيد الرمي، فأجازه. فقيل له: إن سمرة يصرع رافعا، فأجازه. طيب، هنا سؤال عشان نسيح الدهنة. في لو تذكرون في غزوة بدر، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رد الغلمان، صحيح؟ صحيح؟ طيب، من قتل أبو جهل؟ غلمان من الأنصار. طيب، إذا كان النبي رد الغلمان بصغر سنهم، ما ردش اللي قتل أبو جهل ليه؟ استنتج يا أخوي. من يستنبط او يستعبط اي حاجة، ايو ابحثوها وان لكم ان تفعلوا. كل حاجة شغالة بس ورونا. ماشي. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من رجل يخرج بنا على القوم من كثب؟ فقال أبو خيثمة: أنا يا رسول الله. فسلك به حرة بني حارثة وبين أموالهم حتى سلك في حائط لمربع ابن قيظي، رجل من بني قريظة يهودي، وكان منافقا ضرير البصر، أعمى البصر والبصيرة. فلما سمع حس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه من المسلمين، قام يحث التراب في وجوههم ويقول: إن كنت رسول الله فإني لا أحل لك أن تدخل حائطي، يعني الحديقة بتاعتي. فابتدره القوم، كان عايزين إيه؟ يقتلوه. فابتدره القوم ليقتلوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوه، فهذا أعمى القلب أعمى البصر. واضح. ونفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل الشعر من أحد في جانب الوادي، وجعل ظهره إلى أحد، ونهى الناس عن القتال حتى يأمرهم. فلما أصبح يوم السبت تعبأ القتال في 700، مش كانوا 1000 في الأول؟ ما شاء الله، في ناس صحيح الحمد لله. واستعمل على الرماة، وكانوا 50، عبد الله ابن جبير، وأمره وأصحابه أن يلزموا مركزهم وألا يفارقوه، ولو رأى الطير فتخطف العسكر، وكانوا خلف الجيش، وأمرهم أن ينضحوا المشركين بالنبل لئلا يأتوا للمسلمين من ورائهم. وظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بين درعين. النبي صلى الله عليه وسلم يلبس درعين ليه؟ مش ربنا يحفظه ويحميه وخايف من المشركين يقتلوه؟ طيب، نعم، لا ده مش هيحتاج دلوقتي، هنشتغل على الله حسين. ما جبتش على الاول ليه؟ ما انت فالح اول كده. طيب، ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم يومئذ بين درعين، وعبأت قريش جيشها وتصافوا، وكان معهم 100 فرس. فجعلوا على ميمنة خالد بن الوليد، وكان يومئذ في جيش المشركين لم يكن أسلم بعد، وعلى الميسرة عكرمة ابن أبي جهل، وكان أيضا في جيش المشركين لم يسلم بعد، خرج ليثأر لأبيه، وعلى المشاة صفوان ابن أمية، وابتدع القتال بالمبارزة، حيث دعا طلحة ابن أبي طلحة أحد حملة لواء الكفار إلى المبارزة، فخرج إليه الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، فوقف حتى صار معه على جبله. انظر إلى شجاعة الزبير. طيب، طلع ركب معه فوق الجبل. طيب، ثم ألقاه على الأرض وذبحه بسيفه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا، وإن حواريا الزبير ابن العوام. ثم التحم الجيشان وحمي الوطيس وتعانقت السيوف وحملت خيالة المشركين على المسلمين 3 مرات، فينضحهم الرماة بالنبال فينكصون على أعقابهم. وأبلى كثير من المسلمين في هذا اليوم بلاء حسنا، وأظهروا من البطولات ما أعجز المشركين. وقال علي والزبير وطلحة وأبو طلحة الأنصاري وسعد بن أبي وقاص قاموا هؤلاء وقاتلوا قتال الأبطال، وهناك أيضا أبطال غيرهم كثير. وقاتل أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب قتالا شديدا، قتال الأبطال، فقتل نفرا من حملة اللواء من بني عبد الدار. وبينما هو على هذا الحال، حمزة رضي الله عنه وارضاه كلما حمل أحد من بني عبد الدار اللواء قتله حمزة، وظل هكذا حتى كمن له وحشي. وما خرج هذا العبد الحبشي إلا ليقتل حمزة، هذه مهمته، يعني مش خارج ليحارب مع الكفار ولا يقوي شوكتهم ولا شيء، ده كان عبد مملوك يجيب الرمي أو الطعن بالرمح. طيب، فاستؤجر انه ايه يخرج يقتل حمزة حتى يكون حرا، فكمن لحمزة حتى تمكن منه، ثم رماه بحربته فأصابت منه مقتلا. يقول وحشي واصفا هذا الموقف كما في صحيح البخاري: إن حمزة قتل طعيمة ابن عدي ببدر، فقال لي مولاي جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. حمزة قتل عمي، لو أنت قتلت حمزة أنت حر. قال: فلما أن خرج الناس عام عينين، يعني عينين ده جبل من جبال أحد بينه وبين أحد وادي، يقول: خرجت مع الناس إلى القتال، فلما اصطفوا للقتال خرج سباع فقال: هل من مبارز؟ قال: فخرج إليه حمزة ابن عبد المطلب فقال: يا سباع، يا ابن أم أنمار مقطعة البذور. أم أنمار دي كانت إيه؟ مقطعة البذور يعني إيه؟ فلاحة؟ الله يسامحك يا شيخ. تذكرون مقولة أبي بكر: أقصص بذر اللات؟ يعني إيه؟ يعني مقطعة البذور، مقطعة البذور يعني بتختتم النساء. طيب، عرفت يعني ايه؟ يعني اللي تسموه بالطاهر النساء في العامية. طيب، فقال له عزيز: ها ده الحلاق. ايوه، كان زمان الحلاق بيطهر العيال الصغيرين. دي بقى مرات الحلاق. طيب البنات، الله يسامحك يا حسين. طيب، فقال له: يا ابن أم أمار مقطعة البذور أتحاد الله ورسوله؟ طيب قال ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب، يعني الرجل ايه اصبح زي امبارح مش موجود. قال وحشي قال وكمنت لحمزة تحت صخرة فلما دنا مني رميته بحربتي فضعها في فنته حتى خرجت من بين وركيه. واضح؟ قال فكان ذلك العهد به. هو اصلا خارج عشان دي وخلاص، واضح؟ مش دعوة الحرب. فيما بعد اسلم وحشي وشارك في معركة اليمامة وشارك في مقتل مسيلمة الكذاب بتلك الحربة، واضح؟ نعم بنفس الحربة. لما شفتوش صراحة نفس الطريقة اللي لا يعني قتل بحربته أفضل الناس وأشجع الناس وقتل بحربته مسيلمة الكذاب. وحضرت الملائكة أيضا في تلك المعركة. فعن سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص اسمه ايه؟ اسمه سعد صح؟ لكن ابن أبي وقاص، أبو وقاص اسمه ايه؟ اللي يقول هديه ملبسه. أحسنت، على اسم أبي سعيد الخدري، اسمه زي اسمه بالضبط. أبو سعيد الخدري اسمه ايه؟ يا حسرة على العباد. أبو سعيد دي كنيته، اسمه ايه؟ يعني أنا أبو حمزة اسمي ايه؟ ويقولنا الإنسان له اسم وكنية ولقب، ماشي؟ فأنا أبو حمزة عماد الدين ابن أبي النجا. طيب فمثلا ابن القيم اسمه ايه؟ الله المستعان. ابن تيمية اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ تعرفش؟ اسمه احمد ابن عبد الحليم، واضح؟ ابن تيمية لقب شيخ الاسلام مثلا، شيخ الاسلام هذا لقب، كنيته ايه؟ ابو العباس. بقول لك ايه، خلاص خلاص انا غلطان. الكنية تبدا بابو كذا، طيب ابو فلان، ابي فلان، ابا فلان، الكنية. اللقب شيخ الاسلام، واضح؟ شمس الدين وهكذا، ده لقب. الاسم احمد، محمد، عماد، برعي، ده في اي حاجه، واضح؟ أبو سعيد الخدري ده كنيته اسمه ايه؟ أبو سعيد اسمه ايه؟ والخدري لقبه. طيب سعد ابن أبي وقاص اسمه سعد، أبو اسمه ايه؟ أبو وقاص، ده كنيته أبوه. طب مش قايل هذا وقاص؟ طب أقول أنا حد يديني ملبسه؟ طيب المهم يقول سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كاشد القتال ما رايتها قبل ولا بعد. دول الملائكه. قال ابن حجر هما جبريل وميكائيل، كذا وقع في مسلم من طريق اخرى في حديث آخر وفي آخره يعني جبريل وميكائيل. ثم أنزل الله نصره على المؤمنين فحثوا الكفار، يعني استأصلوهم بالسيوف حتى كشفوهم عن العسكر وكانت الهزيمة. فولى الكفار لا يلوون على شيء، ونساؤهم يدعون بالويل والثبور، وتبعهم المسلمون حتى أجهضوهم ووقعوا ينهبون العسكر ويأخذون ما فيه من الغنائم، ونسي معظم الرماة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ألا يبرحوا مكانهم. وقالوا أي قوم الغنيمة ظهر أصحابكم فماذا تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير أميرهم: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن بالغنيمة. طيب يعني يا اخواننا ياخذوا الغنيمه واحنا واقفين فوق الجبل بننتظر ايه؟ نستنى ايه؟ ننزل حتى ناخذ الغنيمه. ونظر خالد بن الوليد الى خلاء الجبل وقله اهله فكر بالخيل وتبعه عكرمه، فحملوا على من بقي من الرماه فقتلوهم وقتلوا اميرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون فصرخ إبليس لعنة الله عليه: أي عباد الله أخراكم؟ فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم. يعني إبليس هو اللي إيه؟ دلهم وأرشدهم. واضح؟ وهذا كما في صحيح البخاري معادب المسلمين. وعن البراء رضي الله عنه قال: لقينا المشركين يومئذ وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة وأمر عليهم عبد الله وقال: لا تبرحوا، إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا. يعني لو انتصرنا خليكم برضه في مكانكم، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا. لو هم قتلونا وهزمونا مالكوش دعوة، مالكوش تساعدونا، خليكم مكانكم. يعني عايزين أمر أكثر من كده؟ فلما لقينا المشركين هربوا حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل، رفعن عن سوقهن قد بدت خلاخلهن، فأخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله: عهد إلينا النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا، فأبوا. فلما أبوا صرف وجوههم فأصيب 70 قتيلا. وأشرق أبو سفيان فقال: أفي القوم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن قحافة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن خطاب؟ فقال: إن هؤلاء قتلوا، فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر نفسه رضي الله عنه وارضاه فقال: كذبت أو كذبت يا عدو الله، أبقى الله ما يخزيك. قال أبو سفيان: أوعوا هبل. فقال صلى الله عليه وسلم: أجيبوا. شوف لما كان بيسأل عن حاجات عادية، قتل مين، مقتلش مين، فيكم مين، هموش مين، نسأل إيه؟ سألوش عنه، محدش يجاوبه. لكن لما الموضوع بقى يبص العقيدة، ها روح الهبل ما ينفعش يتسكت عليها. فليس سلام قال: اعجبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال صلى الله عليه وسلم: أجيبوه، الموضوع يختص بالعقيدة. قال: ما نقول؟ قالوا: الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان: يوما بيوم بدر. كيف حصين واحدة بواحدة، والحرب سجال، وتجدون مثلة لم آمر بها، ولم تسؤني. يعني شوفوا على ما هم فيه من الكفر والحرب للرسول المؤمنين، فبيقول ايه؟ بيعتذر. هتجد فيه تمثيل بالجثث، انا لم امر بهذا التمثيل. شوفوا الشهامة. طيب يعني تمثيل بالجثث يقطعوا ودنهم، يقطعوا انوفهم، اخذ بالك. فانا معلش اخواننا اعذروني، انا ماليش دعوه بالحاجات دي بشان اللي امرت بها. نعم ماشي. ما هو اصلا يعني العيب ان هو ايه؟ يكون في تمثيل بالجثث، ده عيب. فانا ما صدرش مني، ما امرتش بكده، لانها تبقى في وشه وكبير القوم. ودارت الدائره على المسلمين، ووقع الاضطراب في صفوفهم، واصبحوا بين فكي كماشه من العدو، وتفرقت صفوف المسلمين، وحاول المشركون قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاندفع رجال من المشركين، منهم ابن قمؤه الذي اقبل يريد ان يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلقاه مصعب فقتله ظنا منه انه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ابن قمؤة كان جاي في المين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقتل مين؟ مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه. واشيع مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا عظمت البليه وطاشت عقول المسلمين وذهلوا عن انفسهم. فمنهم من ولى هاربا ولم ترده إلا حيطان المدينة، ومنهم من انطلق صاعدا فوق الجبل وألقى بسلاحه، ومنهم من قاتل دفاعا عن دينه. وقدم أنس بن النضر على قوم ممن أذهلتهم الشائعة وألقوا بسلاحهم، فقال: ما يجلسكم؟ يعني ببص تلاقي ناس قاعدين. طب تعلم في هنا بتقولوا ايه؟ قال: ما يجلسكم؟ قالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا قوم، ان كان محمد قتل فان رب محمد لم يقتل، وما تصنعون بالحياه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقاتلوا على ما كان عليه، وموتوا على ما مات عليه. وقال: اللهم اني اعتذر اليك مما قال هؤلاء، يعني المسلمين، وابرأ اليك مما جاء به هؤلاء، يعني المشركين. ثم لقي سعد بن معاذ فقال: يا سعد، اني لاجد ريح الجنه دون احد. طيب، ثم القى بنفسه في اذون المعركه، وما زال يقاتل حتى استشهد، فوجد به 84، ما بين ضربه بسيف او طعنه برمح او رميه بسهم، رضي الله عنه وارضاه. وثبت حول النبي صلى الله عليه وسلم ثله من المهاجرين والانصار، وفدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بانفسهم، حتى فاء اليه الكثيرون ممن أذلتهم الشائعة أنه قتل، وممن تفرقوا بين الصفوف يقاتلون، فسار بهم حتى وصل إلى الصخرة التي فوق الجبل، وأصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بجراح، وكسرت رباعيته، رباعية على وزن 8، رباعية بالتخفيف مش رباعيته. طيب، وهذا تدرسونه في التجويد. فين الرباعية؟ من يعرف فين الرباعية؟ أحسنتم في الفم، صحيح في الفم. فين الرباعية؟ بس يا عم، بس الله يسامحك. طيب، أول حاجة تظهر من الأسنان إيه؟ الثنايا، اللي هما السنتين الكبار فوق وتحت. اول حاجه بتطلع للاطفال الصغيرين بالثنايا، واضح؟ بالثنايا. ايه اللي جنب الثنايا؟ يبقى اللي بيكترف الثنايا من اليمين والشمال الرباعيه. ايه اللي بعد الرباعيه؟ الناب. المدبب ده انا شايف ناس عماله تلعب بلسانها. هي دي الناس اللي صاحب بجد والله. يبقى اثنين ثنايا بعديهم من الجنبين اثنين رباعيه بعديهم اثنين انياب يا عم. طيب ايوه ما انا بين بعد الرباعيه خلاص على اليمين والشمال بعد الانياب ايه على العموم عرفت الرباعية فكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وجرحت شفته السفلى وشج رسول الله شج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جبهته ودخلت حلقتان من المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم فانتزعها أبو عبيدة بن الجراح وعض عليها حتى سقطت ثنيتان. أبو عبيدة بن الجراح اخذ الحلقتين من المغفر دخلوا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم عض عليهم عشان يطلعهم فكسرت الثنايا الاثنين اللي قدام دول من مين؟ من ابي عبيده ابن الجراح. ابو عبيده ابن الجراح اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ اسمه كنيته ابو عبيده اسمه ايه؟ الله المستعان الله المستعان والله زعلان قوي قوي ده ابن عشرة ومبشرين مش عارفين اسمه وسيد دايره خاص من عشرة ومبشرين مش عارفين اسمه والله من عايز يا عم انت لو قلت لك قول لي فريق برازيل هتقول لهم الاحتياطي قول الكفار ومش بقيت لو قلت لك قول لي الجمهور المصري هتقول لي اكبر مشجعين الجمهور المصري المعلم فلان يا عم الله يهديكم. طيب المهم ابو عبيده كنت اقول اسمه والله على عموم ابو عبيده فيه ثلاث حروف من اسمي صنعك. طيب خلاص فابو عبيده كثرت ثنيتان من شده غوص الحلقات في مغفر النبي صلى الله عليه وسلم بيشدهم كسرت ثنيتان ولما وقعت الهزيمة إن جاز أن نسميها هزيمة بسبب مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وقتل من قتل من المسلمين انطلق المشركون إلى التمثيل بالشهداء بحقد وغيظ فصاروا يجدعون الأنوف والآذان ويبقرون البطون واستشهد من المسلمين حوالي 70 شهيدا أغلبهم من الأنصار وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بدفن شهداء أحد حيث ماتوا. طيب في المكان لإيه؟ اللي ماتوا فيه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع الرجلين من قتلة أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وفي هذا الحديث دل على إيه؟ على فضل أهل القرآن أحياء وميتين كرما حتى هم ميتين يكرروا ايهما اكثر اخذ القران بل يشير الى احدهما قدر في اللحم هذا الاكثر اخذ القران فيكرم حتى هو ميت. جعل الله من اهل القران الذين هم اهل الله وخاصته. طيب انتوا درستوا مصطلح درستوا مصطلح. طيب من هو تعريف الصحابة؟ ما هو تعريف الصحابي؟ لقي رسول الله بس يقول مسلم طبعا الولد بقول لها لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم ان يشوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسلم طيب ويموت وهو مسلم. ما في ناس بتشوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكونوا مسلمين ويموتوش مسلمين زي الرجال بن عرفوه. طيب كان مسلم ومع الصحابة بعد كده ارتد نقول له عليه صحابي طيب تعرف تعريف التابعي؟ شيخ الصحابي مؤمنا به، مؤمن بالصحابي مسلم ومتى الاسلام. طيب تابع التابعين، لقي التابعين. طيب التعريف كده في شيء، يعني قلت لكم انا شفت اللي شاف الصحابي، صدقوني انا كذابه. شو صدقني؟ انا شفت والله انا رايت من راى الصحابه، صدق والله رايته بعيني راسي يقظه لا مناما. لا هو يا عم انت بتقول اللي راى الصحابي اتبع، واللي راى اتبع ايه يعني انا ايه؟ استغفر الله استغفر الله. خلاص بقى اقول لكم اقول لكم الحكايه. من حوالي 40 سنه كده، بس مش انا، من 40 سنه كان جاء سيل في المدينه وجرف القبور عند احد، جرف القبور. طيب فالقبور التي جرفت كان فيها قبور بعض الصحابة، كان في لحد داخل المدينة قدام جبل الرمان كده في قبور لثلاثة من الشهداء. مين؟ ايوه صح. فجرفت القبور، جرف السيل القبور وظهرت أجساد الصحابة كما هي، لم تأكلها لم تأكلها الأرض. طيب فشكلت لجنة لمناقشة الأمر، نعمل فيهم إيه؟ فكانت اللجنة المشكلة من بعض العلماء ومنهم الشيخ عطية سالم وهو مصري، من أبرز تلاميذ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان. الشيخ عطية سالم، عطية سالم نعم. طيب هو اللي أكمل أضواء البيان، الأجزاء الأخيرة هو اللي إيه فصلها على نفس نهج الشيخ. وأنا التقيت بالشيخ عطية سالم وقعدت معاه وحضرت له. الشيخ عطية سالم شاف الصحابة ولا شافوش؟ شاف. وأنا شفت الشيخ عطية سالم. خلاص بالله عليكم محدش يقبل ايدي، خلاص خلاص انتوا عارفين ان انا متواضع ما بحبش الحاجات دي. طيب التعريفات اللي بتقولوها ناقصه ليه؟ لان ممكن اقول لك ايه؟ طب ما انا شفت النبي في المنام يبقى انا صحابي، صح؟ والله ففي اي حاجات كده ضوابط تانية غير اللي انت تقوليها حتى تضبط التعريف. طيب أصيب يومئذ كثير من المسلمين بجراح، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد دفن الشهداء ومطاردة المشركين إلى حمراء الأسد لإظهار قوة المسلمين وعدم تأثرهم بما جرى. ولما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم ما حصل، جعل عبد الله بن أبي بن أبي سلول جعل عبد الله بن أبي سلول، اسمه عبد الله بن إيه؟ ابن أبي ابن سلول. طيب جعل المنافقون يشتمون ويسرون بما أصاب المسلمين فيظهرون أقبح القول، وأظهر اليهود القول السيء وقالوا ما محمد إلا طالب ملك. وجعل المنافقون يخذلون ويخذلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون لو كان من قتل منكم عندنا ما قتلوا، يعني القتل دول لو كانوا معانا ورجعوا معانا سمعوا كلامنا ما كانوش اتقتلوا. طيب انا بقول جعل المنافقون يشتمون، جعل معنى جعل ايه؟ معنى جعل ايه؟ حرض بدأ. طيب تأتي جعل بمعنى خلق. الحمد لله الذي أول الأنعام إيه؟ وجعل الغلطم نور، يبقى جعل عن خلق صح؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي يعني خلقنا صح؟ يبقى جعل معنى خلق صح؟ والصاد صح صح لا صح؟ طيب يبقى جعل معنى إيه؟ خلق. طيب إنا جعلناه قرآنا عربيا، يعني إنا خلقناه قرآنا عربيا صح؟ ها؟ ها؟ أنت مش قلت جعل معنى خلق؟ طيب جعلناه قرآنا عربيا، يعني خلقناه قرآنا عربيا صح؟ ها؟ حد يرد؟ ها عربي عربي عم انت عم مش طوال. طيب رد لك القرآن أحسنت يا عماد. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، يعني خلق الملائكة. طيب يبقى جعل لها أكثر من معنى، عايزين تعرفوا معنيها؟ وحسن مش قايل حسن. طيب هدلكم على كتاب رائع. اسمه بصائر ذوي التمييز إلى مزايا الكتاب العزيز. امشي طبعا بصائر ذوي التمييز بيجيب لك الكلمات اللي في القرآن كل كلمة معانيها ايه والآيات التي تدل على ذلك. رائع جدا هذا في علم من علوم القرآن اسمه علم الوجوه والنظائر. الوجوه والنظائر بصائر ذوي التمييز مؤلفه الفيروزابادي. بصائر ذوي التمييز ايه بصائر ذوي التمييز؟ لو حد فيكم سطب المكتبة الشاملة اللي عطيتها لكم اللهم لا من هتلاقي فيها حد سطبها؟ يعني حمل المكتبة الشاملة اللي عطيتها لكم فيها بصائر ذوي التمييز واضح؟ طيب المهم وكان مما أنزل الله تعالى في يوم أحد من القرآن 60 آية من آل عمران فيها صفة ما كان في يومهم ذلك. أولها قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال إلى آخر 60 آية. 60 آية في آل عمران يتكلم عن سورة عن غزوة أحد. خلاص خلاص طيب كيف اعرفه كده عشان حسين مشى وزعلان احنا نمشي زي حسين مشى. حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال؟ طبعا هذا ظن فيكم انتوا عارفين اللي هو يسالش واحد من اثنين يا اما فاهم كل حاجه مش محتاج انه يسال او مش فاهم اي حاجه مش عارف يسال في ايه. وانا ظن فيكم ان انتوا الصنف الاول وان شاء الله في اللقاء القادم نتكلم عن الفوائد المستخرجة من غزوة أحد. سؤال سؤال سؤال. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.